لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهاب تسمع؟ يقول الناظم أبو بكر بن عاصم رحمه الله: بدنا أقسام التحمل. على الرواية السماع المطلقة من لفظ شيخه إذا ما نطق، وبعده قراءة عليه في لفظه ملتفتا إليه، ثم سماع قارئ وبعده تناول لما يكون عنده، ثم إذا شافه بالإجازة ثم إذا أجاز بالكتابة، ثم إذا شافه بالإجازة ثم إذا أجاز بالكتابة، وجائز إجازة الموجود معينا ودون ما تقيد. نسخة جائزة إجازة الموجود معينا ودون ما تقيد. وجائز إجازة الموجود معينا ودون ما تقيد، والصفه الإجازة بالإمكان أن سيكون من بني فلان. والصفه الإجازة بالإمكان من سيكون من بني فلان، وإنما الممنوع باتفاق لكل من يكون في الإخلاق. وخبر الآحاد ظنًا حصلا وهو بنقل واحد فما على، وما روى عدل يجوز عقلا تعبد به وصح نقلا، وهو لأهل العلم أصل معتمد على شروط فيه عنهم تعتمد، وإن منها أن يكون من روى مميزا حال السماع لا سوى، وأن يحدث شرطه الإفهام والعدل والبلوغ والإسلام. وكل من يجتنب الكبائر عدل لا يجتنب الصغائر، مع كل ما يقدح في المروءة مما من المباحث المشنوءة، ومنع التعديل والتجريح بواحد وعكسه الصحيح بسنة قوات الشهود، وجاز عن بعض بلا تقييد. فقيل يكفي فيه الإطلاق وسالف العلم له وثاق، وقيل لا، وقيل في التعديل والقول بالعكس من المنقول، والأكثر المقدم الترجيح، وقيل بل والأكثر المقدم الترجيح، وقيل بل يرجع والأكثر المقدم التجريح وقيل بل يرجع للترجيح. هذا هو الصحيح النسخة التي أقرأ منها أنا. وفاسق ومن له حال الزهد يرد ما يرويه حيثما نقل، والصلح فيما قد رواه المبتدع أخذا وتركا، والصحيح يمتنع وكل من صاحبه الرب بفضله فهم عدوله، وكل من صاحبه الرسول حاجوا به الفضل فهم عدوله، ومالك فقه الرواة مشترط لديه ان يكفروا بالجهل الغلط، وان يكن نقل مبين الدليل فغير مقبول ورده اليه، لكونه مخالفا في الصورة لمدرك المعلوم بالضرورة، وجهة التواتر المقدر أو بدليل قاطع معتبر، أو كان مما شأنه إذا وقع تواتر تبان عنه وارتفع، وليس لخالفه ما قد روى تساهل وليس لخالفه ما قد روى تساهل للحديث لا سوى، ولا خلاف أكثر الناس ولا إن كان من لسان عرف قد خلا، ذاك لا يقدح فيما جاء به قول الذي يروي خلاف المذهب. الأخ المرسل ليس لا يستطيع رفع النظم أمامنا حتى نقرأ النسخة الصحيحة. طيب نتركها الله يسلمك. في هذا الفصل يبين النووي رحمه الله طرق تحمل الرواية وأدائها، فالمقبول من ذلك والمردود. قد سمع الناظم رحمه الله في هذا الفصل ابن شزي لم يزد عليه ولم ينقص عنه، اللهم الا انه قيد بعض القيود وزاد بعض التفاصيل يعني التي يمكن ان تفهم من اطلاقات او من عمات في كلام ابن شزي، خاصة ما يتعلق بإجازة المعلوم وإجازة الموجود غير المعين، فإن ابن سبيل لم يقيد من يفصل هذا الكلام. فكان النووي رحمه الله هنا شاهد ما في ابن سبيل مفصلا مقيدا محترزا مما يجب أن يحترز بإذن الله. يقول النووي رحمه الله على رواية السماع مطلقة من له شيخه إلى ما نطق، هذه على مراتب رواية رواية السماع عن الشيخ من لهوه، فيحدد الشيخ بالحديث فيسرى إليه الراوي عنه ويسمعه منه فيحدث بما سمع، هذه على درجات التحمل أن يكون طريقه السماع المباشر من الشيخ، يليها أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ متفق إليه، سواء كان الشيخ يقرأ في أصله أو يعتمد على حفظه، لذلك أن يكون الشيخ يقرأ عليه والراوي يسمع ممن يقرأ على الشيخ مع إقرار الشيخ، ثم المناولة أن يناول الشيخ الطالب الراوية يناوله كتابا معينا فيقول هو عني هذا الكتاب فإنه روايتي عن فلان مثلا، أو يجيده دون أن يعطيه يناوله الكتاب فيقول هو أجزت لك الكتاب الفلانية فإني رويته عن فلان مثلا، أو يكاتبه ويراسله بأني قد أجزتك الكتاب الفلاني أو الكتب الفلانية. من هذه المراد الرواية وهي التي عدد ابن جزي رحمه الله في التقريب فذكر أنها ست مراتب، فقال رحمه الله أما كيفية الرواية فست مراتب: أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم السماع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمشافهة. يعني مراتب ستة: أولها السماع، إذا سمع منه حدث عنه فقال حدثنا فلان، إن شاء قال أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان. ثم يليها القراءة عليه، وهي التي تعرف بالعرض، يسمونها عرضا، قد اصيب في السماع والعرض أيهما أقوى، فيذهب بعض أهل العراق إلى أن العرض أقوى من السماع، ويذهب جمهور أهل العلم إلى التسوية بينهما، ويذهب بعض أهل العلم إلى تقديم السماع على العرض. والذي درج عليه أكثر المحدثين التسوية بينهما، فإذا روى بالسماع قال سمعت فلانا، وإذا روى بالعرض فله أن يقول سمعت فلانا، كما كان الإمام مالك رحمه الله يرى ذلك، وكان الإمام البخاري يراه، ونقل عن مالك وغيره من العلم أنهم يعبرون في حالة العرض بالسماع، فاحتج مالك بالصدق يقرأ على القول، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. فمالك رحمه الله يقول إن الصوت يقرأ عليهم الصدق، إذا يقول حدثنا فلان ويقصدون الذي يقرأ عليه ذلك الصدق، فدل على أن والقرآن كذلك طريقته أن يعرض الإنسان غالبا مدلوه أو يعرض نصا من القرآن على شيخه، ثم بعد ذلك إذا حدث فيقول أقرأني شيخي فلان القرآن، والواقع أنه هو الذي قرأ على الشيخ، فلذلك يجوز لمن قرأ على الشيخ والشيخ مستمع مسلم له أن يحدث عن الشيخ فيقول حدثني فلان، وله أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، كل ذلك واسع ولا حرج فيه ولا شيء. أما المراتب الأخرى فلا يجوز لمن تلقى بها أن يعدل بصيغة السماع، فلو أجاز الشيخ أو ناوله دون أن يسمع منه المروية فلا يجوز له أن يقول حدثنا فلان، إلا إذا قيد هذه الإجازة فيقول إجازة ومناولة. من علماء من يفرق بين العرض والسماع في الصيغة، كما كان الإمام مسلم رحمه الله يستعمل هذا، والإمام النسائي وغيرهم كانوا يستخدمون عبارات تشعر بالتفريق بين ما رووه ما سمعوه من شيوخهم وما عرضوه على شيوخهم أو عرض على شيوخهم وهم يسمعون، فيقول فيما سمعه حدثنا، ويقول فيما عرضه أخبرنا. ولذلك تجدون الإمام رحمه الله إمام مسلم يحدث بالحديث عن مجموعة من شيوخه فيقول قال فلان أخبرنا، وقال فلان أنبأنا، وقال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، وإنما يفرق بين العرض والسماع. والصحيح أن التفريق كما درج عليه البخاري ومالك وغيره. إذن هذه هي مراتب الرواية من حيث القوة والضعف. لبدأ يفصل في الإجازة، قسمها إلى نوعين: إجازة بالسمع، إجازة مشافهة، وإجازة كتابة. إجازة يشابه بها ويعطيه كتاب، وإجازة يراسله بها مشافهة. بدأ يفصل في أحكام الإجازة ويبين ما يجوز منها وما لا يجوز، لأن الناس توسعوا في الإجازة حتى إن بعض المتأخرين يعبر بالتحديث له حدثنا وأخبرنا فيما رواه إجازة، وهذا غلط. بل بعضهم يجيز إجازة فيما يجهد فيقول له أجزت لك تروي عني فيقول له أجزت لمن يولد لفلان أو لمن يولد من بني فلان، أو أجزت فدون أن يحدد المجاز به ودون أن يحدد المجاز له، وفي ذلك ما فيه من الغرر والجهالة والخطر. فلذلك احتاج العلماء أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الإجازة. فقال وجائز الإجازة في الموجود معينة ودون ما تقدم، يعني يجوز على الصحيح من كلام من آرائه العلم أن تجيز المعينة سواء كان المجاز به معينا أو مطلقا. فلو وجدت شخصا بعينه موجودا فقلت أجزت فلان سواء كان صغيرا أو كبيرا مميزا أو غير مميز، فلك أن تقول أجزت فلانا المعين في الكتاب المعين، ولك أن تقول أجزت فلانا المعين في كل ما يحدث لروايته. جائز إجازة الموجود معينا ودون ما تقيد، يعني معينا وغير معين. يعني احنا عندنا الآن أربع احتمالات، إما إجازة لموجود بمعين، أو إجازة لموجود بغير معين، موجود بمعين وموجود بغير معين، هذا نوعان جائزة. عندنا إجازة بغير معين بمعين، أجزت من بكل الناس بكل ما استخلق رواية صحيح البخاري مثلا عنه، هذا المجاز به معين والمجاز له غير معين. النوع الثاني أجزت كل مروياتي أو كل ما تحل روايته بكل من سيولد، فتحصل هنا يحصل هنا الإبهام في المجاز به وفي المجاز له، سيتكلم عن هذه الأنواع. وجائز إجازة الموجود معينا ودون ما تقييد، والصلح أن يجاز بإمكان ما سيكون عند الإبهام. يعني اختلف العلماء في هل يجوز أن يجيز لمن سيولد من بني فلان مع أنه لا يدرى عددهم ولا أعيانهم ولا شيء من ذلك، تبعا لإجازة الأصل، فيقول أجزت لفلان ولكل من سيولد له. يعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز هذا النوع من الإجازة؟ لأنه مغلق بالإبهام، مع اتفاقهم على أنه إذا زاد الإغراق في الإبهام لدرجة أنه قال أجزت لمن سيولد مطلقا دون أن يقيده بقيد أنه لا يجوز. فإذا قيده بقيد فإن يكون تابعا لإجازة لمعين، تعلمون القواعد أنه يجوز تبعا ما لا يجوز أصالة أو استقلالا لا يجوز متبع. أما إذا كان مستقلا كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان مثلا أو أجزت لمن سيولد من الناس، هذا لا يجوز. لكن أجزت لفلان ولمن سيولد فيكون إجازة لمن سيولد تابعة يجوز عنده. أما الممنوع باتفاق فأجزت لمن سيكون بالإطلاق، يعني إذا أجاز لكل من سيولد دون أن يقيدها بفلان أو دون أن يقيدها ببلد معين أو دون أن تكون تابعة لمعين، فهذه لا تجوز الاتفاق. أما إذا حصل قيد من هذه القيود فيكون هنا خلاف يقوى ويسقط بحسب درجة الإغراق في الإبهام. الخلاصة أن النووي لما ذكر رحمه الله أن أثناء مراكز الرواية الإجازة مكافأة ومكافأة بيّن أن محل ذلك أن تكون الإجازة المعين المعين. أما إن كانت إجازة لغير معين فقد وقع فيها الخلاف كما وقع في الإجازة المعدوم الإجازة لما سيكون من بني فلان. وأما الإجازة لمن سيكون مطلقا دون تقييد بمكان أو نسبة فإن الاتفاق واقع على منه. نقول النووي رحمه الله في كتابه تقييد التيسير من شرح السيوطي في البرام، يقول الرابع إجازة بمجهول، فقوله أجبتك كتاب السنن وهو يروي كتب في السنن، أو أجبت لمحمد بن خالد بن مسقي وهناك جماعة مشتركون في هذه الراقية. طبعا هذا ذكرنا أن فيه خلاف أنه يميل إلى بطلانها، إذا كانت في هذه الجهالة والحنفية يرون ذلك بطلانها وكثير من أهل العلم يرون صحتها مع هذه الجهالة، لأن هناك نوع من العلم وإن كان محدود. وأما يجوز لمن يشاء فلان، كلام النووي، وأما يجوز لمن يشاء فلان أو نحو هذا فيه جهالة وتعليق فأظهر بطلانه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي وصححه ابن الفراء الحنبلي وابن عنبوس المالكي، فقال: ولو قال أجزت لمن شاء الإجابة فهو أجزت لمن شاء فلان بل أكثر جهالة. قال السيوطي رحمه الله في الرواية معلقا: وأما إجازة من يولد مطلقا فلا يجوز إجماع. من يولد مطلقا دون تقويم فلان ودون تقويم فلان. ثم تحول النووي رحمه الله إلى باب آخر وفصل آخر، هو فصل رجل الخبر الواحد. فاتبع فيه تبع الناظم رحمه الله في جبريل سعادته، وزاد عليه مسائل، منها كلامه على تعارض الزفر مع التعديل، وكلامه على انصاف الزفر والتعديل، وكلامه على التعديل المبهم والتجريح المبهم. هذه كلها مواضع زادها الناظم رحمه الله على اصله. يقول رحمه الله: وخبر الواحد ظن حصل وهو بنقل واحد فما عدا، يعني أن خبر الواحد يحصل منه الظن، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مرارا، وهو بنقل واحد فما عدا، يعني أن خبر الواحد يكون بنقل واحد فأكثر ما لم يبلغ درجة التوافق. يقول ابن الزبير رحمه الله: وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر، وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. لا نطيل في التفصيل في الكلام على خبر الواحد، فقد تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة. وما روى عدل يصح عقلا تعبد به وصح نقلا، وهو لأهل العلم أصل يعتمد على شروط الإذن عنه، وإن منها أن يكون قد روى مميزا حال السماع إلى سوى الآخر. يعني رحمه الله أن خبر الواحد العدل يصح العمل به عقلا، فقد جاء الشرع مؤيدا بذلك، فأوجب العمل به وتعبد الناس بذلك. ولذلك اعتمد أهل العلم على رواية الآحاد من الثقات بشروطها. قال ابن الزبير رحمه الله في التقريب: وهو حجة عند مالك وغيره بشروط، منها أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ، وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا، والعدالة باجتناب الكبائر وترك الصغائر واجتناب المباحات الصالحة للجميع. ومعنى قول الناظم: المباحث المشنوعة أي الأمور التي يشنع مرتكبها أن يغض لأجلها. وما روى عدل يصح عقلا تعبد به وصح نقلا، وهو لأهل العلم أصل معتمد، لأن خبر واحد أصل معتمد عليه اتفاق أهل العلم بالأحكام، يعتمد عليه الأحكام كلها بشرط أن تتحقق فيه الشروط، ومنها أن يكون الراوي حال التلقي حال التحمل مميزا، ولا يشترط أن يكون بالغا، يكفي التمييز حال السماع، والمعتبر حال السماع لا سوى هذه الحالات. ومن شرط ذلك أن يكون إذا أراد الأداء فاهما وعدلا وبالغا ومسلما. ما استطرد تبين تعريف العدل، وقد عرفه في قصته بقوله: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح ربه الديان يقدح به من قبل. وهنا قالوا كل من يجتنب الكبائر عدل إذا يجتنب الصغائر يسبقه مع كل ما يقدحه الموضوع إما من المباحث المشروعة المغرضة ومن المسان أكثر من الأكبر. ولما بينا أن حرر الواحد يقوم على رواية العدل وأنه يشترط لهذه الرواية شروط ذكر منها بعضها متعلق بشرط التحمل وبعضها متعلق بشرط الأداء، وبينا أن من شرط الراوي أن يكون عدلا حتى يعمل بقوله، عرف العدالة أراد أن يبين إذا تعارضت هذه العدالة مع قادح يقدح بها الإنسان، فتكلم عن مسألة الجرح ومن يقبل جرحه من يصاب الجرح من يقبل به، وإذا تعارض مع التعديل ما لا يصنع، فقال رحمه الله منع التعديل والتجريح بواحد وعكسه الصحيح. من العلماء اختلفوا هل يكفي بالجرح والتعديل واحد ولا بد من اثنين ثلاث ترى، فصدر بالقول المرجوح وهو انه لا يقبل الجرح ما لم يتعدد الجارح، وبين أن عكس هذا القول هو الصحيح وأنه يكفي بالجرح جارح واحد. الجرح في الجرح والتعديل قلنا بما يكفي لإزالتهما، فقيل لا يكفي بكل منهما واحد، فقيل بل يكفي واحد لأن الباب باب رواية ولا يشترط فيها تعدد الراوي لهذا الاجتهاد التي يشترط فيها التعدد. وهذا القول هو الاكتفاء بواحد هو الذي صححه الناظم. أما قول ثالث أشار إليه الناظم وهو أن الرواية والاجتهاد كلاهما يكفي فيها واحد، وهو اختيار القاضي أبي بكر رضي الله عنه. يقول النووي رحمه الله في تقريب التيسير الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد. يقول السيوطي شارحا لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، إن التزكية من جهة الفقه وهو أيضا لا يشترط في العدد. قال السيوطي فقيل لا بد من اثنين، قال السيوطي أن هذه اجتهادة وقد تقدم الفرق. من قال رحمه الله عن شيخ الإسلام ويعني ابن حجر عسقلاني رحمه الله ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية مستندة من المزكي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل، يفرق بينما استند إلى الاجتهاد وما استند إلى النقل من التزكية. يقول حافظ ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، ولو قيل بفرق لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه من جهة الحكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، يتبين أيضا أنه لا يشترط فيه العدد لأنه أصل النقل، لأنه أصل النقل لأن أصل النقل لا يشترط فيها، فالكلام لا تفرع عن الفهم. يقول السيوطي وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي اختلاف القسم الأول. إذن خلاصة هذا الكلام الذي نقله السيوطي رحمه الله عن حجر والذي قاله السيوطي عن نفسه والذي قرأناه من كلام النووي رحمه الله، خلاصة أن العلماء اختلفوا، منهم من ذهب إلى أنه يكفي الجرح والتعديل واحد، منهم من قال بل لا بد من اثنين. لأن قالوا يكفي واحد، قالوا لأن الباب باب رواية، والرواية يكفي فيها واحد ولا يشترط فيها التعدد في الشهادة. ولأن أصل الحديث وهو أصل الحديث اكتفي به بواحد، فينبغي أن يكتفى بالفرع بواحد كما اكتفي بلفظ واحد، وهذا الذي رجحه النار الوحيد. يعني ومنع التعديل والتجريح بواحد، وعكسه الصحيح بالنسبة للرواة للشهود، لأن الخبر من باب الرواية فينبغي أن يحكم بشأن رواته بما يحكم في شأن الرواة لا بما يحكم بشأن الشهود. باب الرواية وليس باب الشهادة، جاز عن بعض بلا تقييد، وهذا هو القول الباقي الذي أشار إليه النار رحمه الله، أنه يكفي واحد بالشهادة والرواية، لأن عندنا أهلها تقوى لا بد من اثنين فأكثر بالشهادة والرواية، يكفي واحد بالشهادة والرواية. القول الثالث وهو الراجح وقول الجمهور يفرق بين الرواية والشهادة، فيشترط التعدد في الرواية بالشهادة ولا يشترط. وقيل يكفي فيهما الإطلاق وشارط العلم له وثاق، وقيل لا، وقيل في التعديل والقول بالعكس من المقصود. يعني أن العلماء مختلفون في الجرح والتعديل مبهمين، ونستهينا من الكلام على عدد الشهود، عدد الرواة، عدد المزكين، وعدد المجرحين، وهذا تكلم في الشهادة نفسها التسكية أو التعديل، والتجريح إذا وردا مبهمين إذا يقبلان أم لا بد من بيانهما. هذه المسألة التي يوم النار رحمه الله هنا، فيقول وقيل يكفي فيهما أي في الجرح والتعديل بإطلاق ولا يشترط البيان، بيان سبب الجرح وبيان سبب التعديل. وشارط العلم له إذاقه، أي وشارط العلم للعلماء من اشتراط العلم العلم بأسباب الجرح والتعديل لكي يكتفى من الجارح والمعدل بالإطلاق. وقيل لا، أي لا يكفي الإطلاق بل لا بد من بيان الجرح وبيان التعديل. وقيل بالتفريق بينهما، لا يشترط في التعديل دون الجرح، وقيل يشترط في الجرح دون التعديل، هذا معنى قوله وقيل في التعديل والقول بالعكس من المنقول. خلاصة كلام النووي رحمه الله أن العلماء مختلفون في الجرح والتعديل مبهمين، فقال بعضهم يكفي بالجرح والتعديل إطلاق ولا يشترط بيان سبب الجرح والتعديل، زاد بعضهم اشتراط أن يصدر ذلك من عالم بأسبابهما، ذلك اتفق عليه. وقيل لا يكفي الإطلاق فيهما، بل لا بد من بيان التعديل وبيان التجريح. وقيل لا بد من بيان التعديل لكثرة التصنع في أسبابه ويكتفى بالإطلاق في التجريح. وقيل بعكس ذلك، فلا بد من بيان سبب الجرح ويكفي التعديل المجمل بتعذر تعديل الخصال التي يكون بها الراوي عدلا. قال النووي رحمه الله في تقريب التيسير يقبل التعديل من غير في سببه على الصحيح الاشهور، ولا يقبل الجرح الا مبين السبب. قال السيوطي في التدريب شارحا ولا يقبل الجرح الا مبين السبب، لانه يحصل بامر واحد ولا يشق ذكره، لأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح. هذا يوافق ما روي عن بعض أنه جرح راويا فسئل عن سبب جرحه فقال رأيته يركض بردونه أن يركض بردونه وركوب الدردون ليس لقائده فاحتيج إلى أن يبين سبب الجرح لأنه قد يجرحه بما هو التعديل. قال ابن الصلاح رحمه الله معلقا على كلام السيوطي السابق أنه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب، قال وهذا ظاهر مقرر في الفقه والأصول. طبعا ابن الصلاح نقلها عن السيوطي، لم يعلق على الكلام لأنه السيوطي متأخر، لكن علق على المعنى على الموضوع فقال إن هذا القول مقرر في الفقه والأصول. فكان الخطيب أنه مذهب الأئمة من إفصال الحديث كالشيخين وغيرهما، لذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعبد المرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيه، وهكذا نقل زعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يلبس إلا إذا بسر سببه، ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استبسر جارحه فذكر ما يستحق. هناك قول آخر لم يذكره النووي رحمه الله هنا وهو الذي درج عليه متأخرون من المحدثين، وهو قبول الجرح مجملا من غير المعدل، يعني الجرح إذا لم يعارضه تعديل قبل مجملا، أما إذا عارضه التعديل فيكون فيه التفصيل المتقدم والرائع يقدم الجرح على التعديل لأن الجارح معه زيادة علم ولإمكان تعداد أسباب الجرح دون أسباب التعديل، ولأن الناس تختلف جهاداتهم في تقدير ما هو جرح مما ليس بجرح، فيحتاج للبيان حتى يعلم هل جرحه بجارح أم لم يقدح فيه. ما قال النووي رحمه الله وكل من صاحبه الرسول حاجوا به فضلة وعدول، يعني أن الصحابة رحمه الله رضي عنهم كلهم عدول، وهذا يحتاج إليه كثيرا في المبهمين من ذرية لهم الصحبة، فهؤلاء لا يمر فيهم إلى جاههم ولا تعديل ولا يسأل عنهم وثقهم فيكتين تعديل الله سبحانه وتعالى لهم ونزل جرحة عنهم. مالك فقه الرواة مشترط لديه أن يكفر بالجهل الغلط، اشترط إمام مالك رحمه الله أن يكون الراوي فقيها، هذا لا يشترط على الراجح عند علماء الرواة يكفي العدالة. قال إن الجهل يسبب الغلط كثيرا في الرواية، نعم، وكذلك يعني هذا بدأ يسرد بعض الأمور التي بإمكانها أن تقدح في الرواية حتى مع صحتها مع عدم الطعن في رواتها في الظاهر، يعني إذا كان الرواة غير مطعونين بعدالتهم وهم موثقون فهل تقبل روايتهم؟ تقبل، لكن بشرط أن لا يعارض هذه الرواية ما هو أرجح منها، ومن ذلك أن يكون الراوي غير فقيه عند مالك، أو أن يعارض الخبر ما هو قطعي بحيث يظهر كذب الخبر، يظهر الناس العيان وبضرورة عقلية كذب الخبر، فعند ذلك إذا صح سنده يجب أن يؤول، وإذا كان في سنده مغمل ألحق به ذلك فضعف بسبب ذلك. وإن يكون النقل مبين الكذب أي واضح الكذب فغير مقبول ورده يجب، كونه مخالفا في الصورة، متى يكون الخبر واضح الكذب؟ أن يخالف في الصورة المدركة المعلومة بالضرورة العقلية وجهة التواتر المقدر. مثلا نحضر لنا مثال حديث، مثلا ولد الزنا شر الثلاثة، هذا الحديث طبعا في كلام من جنس الإسناد والطعن في الرواة، لكن لو سلم أن هناك إسناد سالم من الطعن فهذا يخالف ما عرف ومتقرر بالشرع لأنه لا تزل واجبة وزر أخرى. وليس ابن الزنا ليس له ابنة، ليس عليه ابن لوم بما حصل للوالدين حتى يوصل لأنه شرع الصلاة. هذا يخالف ما عرف من الشرع. وأحيانا يخالف ما يعلم من العقل أو مدركه، إذا روي منه الاستقامة والعدالة والدين وصفه بعد ذلك بأنه الشر شر لوالديه الذين يجرم، على حقيقة به جميع على الشريعة المخالفة للشر. لم يعرفه أحيانا بعض الخبر لمعارضته بالصريح من القرآن أو من السنة الصحيحة الصريحة أو من الضرورة العقلية، ويعارض التواتر. جهة التواتر المقدم أو لجديد قاطع مختلف، إذا عارض شيئا من هذا فالأصل أن يؤول ثم رد، إن أمكن تأويله من جهة العسف وإن يمكن فإنه يرد لكونه مرجوحا كما يرد الصحيح إذا عارضه ما هو أفضل. نعم الصوت عندي شوي فيه تعال مشاكل. مما يقدح بالحديث كذلك عند بعض اهل العلم ان يكون من شأنه ان يتواتر فلم يتواتر، يعني خبر الآحاد اذا كان من شأنه ان يتواتر، يعني الشأن الامر ان ينقل بكثرة الدواعي الى نقله ثم لم ينقله الا الآحاد، فهذا يشكك في الرواية عند بعض اهل العلم. يكون مغمزا عندهم في الحديث يقولون هذا امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم او نسب النبي صلى الله عليه وسلم وانه فعله بالتجمع وانه يفعله كل يوم امام الناس، ثم لم نره نقله احد مع سهرة الدواعي، يقولون هذا يدل على وهم هذا الراوي في نقله له. هذه طبعا قضيه يتوسع فيها بعض الناس حتى يرد بها الاحاديث الصحيحه مما يحصل احيانا عند بعض اهل الراي، واحيانا يضيق فيها بعض الناس حتى يعملوا بالشواذ ويفتون بالشواذ، والاقتصاد في ذلك مطلوب. فإذا وجد مغمز إذا وجد أمر فعلا يحتاج إلى نقل متواتر أو الدواعي تستدعي نقله بالتواتر أو بالشهرة ولم يروى إلا من طريق واحدة وهذه الطريق فيها مغمز، فيمكن أن يطعن في الحال. أما إذا كان الطريق لا غبار عليها الأولى أن يعمل بها ولا ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدم رواية بعض الناس لها، فليس كل ما روى الصحابة رضي الله عنهم حدثوا به التابعين وليس كل ما روى التابعين حدثوا به الصحابة، فأحيانا الحديث يرويه العشرات ولا يؤديه منه إلا الآحاد، وأحيانا يرويه الآحاد ولا يؤديه منه إلا واحد. عند ذلك لا يمكن أن يكون هذا سبيلا لرد الأحاديث الصحيحة، وإنما ينبغي الاعتدال في ذلك والنظر والموازنة، ويكون في كل حادثة حكمها ولا يؤخذ حكم عام ينطبق على كل شيء. هذا معنى قوله وكان مما شأنه إذا وقع تواتر فبان عنه وصف، أي لن يتواتر كان عنه التواتر وارتفع وروي أحادا مع أن من شأن فيه قال التواتر. نبين أنه ليس مما يقدح في الحديث أن يكون الراوي متساهلا في أحاديث الناس طبعا دون أن يصل لدرجة الكذب فيها، بل المعتبر هو أن لا يكون متساهلا في حديث صلى الله عليه وسلم، إذا كان متساهلا في حديث صلى الله عليه وسلم لم يقبل حديثه ولو كان متساهلا في احاديث الناس دون ان يصل به نوعه. بعض الناس عنده عنايه بالحديث وتتبع وعنده عدم افتراه لامور الدنيا، فتجد عنده غفله في امور الدنيا ولكن في امور الحديث عنده حصافه فلا يقدح غفلته في الدنيا في روايته الحديث طالما أنه عنده العناية بالحديث. يقول ابن الزبير رحمه الله مبين هذا المعنى: من شروط قبول الرواية أن يكون الراوي فقيها اشترطه مالك خلافا لغيره. وقال أيضا: ومنها أن لا المتكلم الخبر مخالفة مما علم بالتواتر أو الضرورة للقاطع، ويكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر. قال: ولا يقدح في رواية تساهل الراوي لغير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة الناس لروايته، ولا يكون مذهب راويه على خلاف الرواية. أي أمور السلامة. أراد النووي رحمه الله وابن جزي قوله أن يبين بها أن ما ذهب إليه بعض أهل الرأي من رد الأحاديث بمخالفة الراوي مثلا، كما رد الحنفية على حديث المقرة وحديث الهرة وحديث لغة الكلب وغير ذلك، ردوه بآذان رووها عن الصحابي الذي روى الحديث سروا يأتي الحديث الصحيح وتأتي فتوى للصحابي يخالف ويخالف ظاهرها ما رواه، يقدمون رأيه على روايته ويقولون ما ترك مرويه إلا لكونه تبين له أنه مرجوح وتبين له نسخه وغير ذلك من العوارض. ودل عليه كراهية العلم هو الراي أن العبرة برواية الراوي لا برأيه، إذا تعارض أن رأيه وروايته فإننا نعمل بروايته لأنها عن صاحب الشرع، ونتأول في رأيه لعله نسي مرويه أو لعله رآه غير دال على المراد أو غير ذلك، أو لم يلحظ فيه وجه الدلالة على المراد أو غير ذلك من المعاني التي يمكن التأول بها له. أما أن تقدم الرأي على الرواية ويجعل الرأي حاكما على الرواية فهذا مجاز لا تقتضيه الدراسة. نعم. الأمر الثاني إن لا يقدح الجاهل العربية، لو أنه جاهل العربية لا يقدح في ذلك لأنه هو يروي، ولو أنه يرى لكان جاهل العربية قادحا، لكن طالما أنه لم يروي بمعنى وإنما روى الحديث كما سمعه فلا عبرة بعلمه بالعربية وجهله بها لأنه يحدث كما سمع. أما إذا كان يحدث بالمعنى فيشترط علمه بالعربية كما تقدم معنا في شروط الرواية المعنى، يشترط أن يكون عالما بالعربية بالقدر الذي يعلم به ما يثير المعاني. ذلك لا يقدح في الحديث أن يرد الناس خلافه، لو صادم المتواتر من كل وجه صادم الضرورة العقلية من كل وجه هذا يراد كما تقدم، لكن دل الحديث على حكم معين وجاءت احاديث اخرى او ايات تدل على حكم بخلاف هذا الحكم لا يرد هذا الحديث، بل يجوز ذلك بالتعارض فيخصص عموم الايه او الحديث بهذا الحديث او يقيد اطلاقهما او غير ذلك او يرجع من النسخ او غير ذلك من الامور او عند الترجيح او عند الجمع، فاما ان يجمع واما ان يرجح ويقال بالنسخ. أما أن يضعف الحديث مجرد أن مقتضاه يخالف القرآن ويخالف السنة سنة أخرى فهذا ليس جاريا على ما عليه العلم، بل إذا تعارضت الأدلة عنده بذلك قواعد التعارض والترجيح وتتأتي إن شاء الله مفصلة بإذن الله. نعم. والأكثر المقدم الترجيح، لا أدري هل هذا مرتب بهذه الطريقة لكن عموما نقرأ الأبيات. والأكثر المقدم التجريح فقيل بل يرجع للترجيح، يعني أن أكثره إني على تقديم الجرح على التعديل إذا تعارض، فقيل بل يوازن بين المعدل والمجرح وأيهما ترجح كان له الحكم. والنوم هنا أضاف له التجريح إلى لفظ المقدم، الباب زيد الجعد الشعر على حد قول ابن مالك ووصل ألبية لمضاف مرتفق. قال النووي بالتقريب رحمه الله التقريب كيف في اجتمع جرح وتعديل بالجرح مقدم. فقال السيوطي في كتاب الراوي إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل بالجرح مقدم ولو زاد عدل المعدلين فلا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقل الخطيب عن جمهور العلماء لأن مع الجهل في جهة العلم لم يطلع عليه المعدل. طبعا تقدم معنا هذا الكلام استطرادا ولأنه مصدق لمعدل بما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يصدر عن من باطن خبي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقوي معدل عرفت السند الذي ذكره الجارح ولكنه تابع وحسنت حاله فإنه حين يقدم المعدل. قاله الدكتور قيد الضبط العيد لأن يمنع ويمنع على أن الزوج به لا بطريقة اجتهادية كما اصطلح عليه الحديث بالاعتماد من ذلك على اعتبار حديث الراوي لحديث غيره والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة فرد بأن الحديث لم يعتمد ذلك في معرفة العدالة والجرح بل في معرفة الضبط والتغطي. وتقليد الجرح بكونه مفسرا جار على ما صححه المصنف النووي وغير كما صرح ابن بكر العيد وغيره. قال السليم فقيل يزاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل لان شهرتهم تقوي حالهم وتوجب العمل بخبره فقيل المجرحين تضعف خبرهم فقيل يرجح بالاحسن اثار الدكتور في محاسن السلاح وقيل يتعارضان ولا يترجح احدهما اذا المرجح حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان المالكيه. فقال العراقي وكلام الخطيب يقتضي نزه القول فإنه قال اتفق العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن جرح به أولى في هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلافنا حتى ابن حاسب. وخلاصة القول من تعارض الجرح والتعديل حالتان. الأولى أن يكون الجرح غير مفسر فجمهور العلم يقدمونه على التعديل فنقل الطحاوي عن أبي خليفة وأبي يوسف تقديم التعديل في هذه الحالة. الحالة الأولى أن يكون الجرح غير مفسر فجمهور العلم يقدمونه على التعديل فنقل الطحاوي عن أبي خليفة وأبي يوسف تقديم التعديل في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون الجرح مفسرا في هذه الحالة يقدم الجرح على التعديل إن كان الجارح هنا أكثر من المعدلين إجماعا كما نقل الخطيب والباجي وغير واحد. وإن تساوي المعدلون والمجرحون فقد نقل الخطيب والباجي وغيرهم الإجماع على تقديم الجرح ولم يقر في ذلك خلاف إلا ما حكاه ابن شعبان في كتابه الزاهي ونقله عنه ابن الحاجب والزرق. أما إن زاد عدد الموثقين المعدلين على عدد المجرحين فإن الخلاف في ذلك مشهور وهو الذي يساره الناظم قد تقدم أن الراجح تقديم المجرح جرحا مفسرا ولو كان أقل وراجع لتفسير ذلك الزرق في الجزء الثالث صفحة 150 لعمة. هذه الأبيات تبدونها متأخرة متابعة للأبيات التي قدمناها لكن نسيت وهذا بسبب عدم وجود النص أمامي لكن الحمد لله أننا تركناها وبهذا السند هذا الفصل ونقف على الدليل الثالث بين الدلة والإجماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم نافعين من الله ونقول إلى الصلاة والسلام. تفضلوا يا شيخ. نعم.